عليكم السلام. هلا كيف حالك؟ الله يحييك. هلا وسهلا. درس الآن. السلام بعدين إن شاء الله. حياك الله. الله يسلمك. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 21 بعد 100 في مدارسة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الجد رحمه الله، وما زلنا وإياكم في أبواب الصلاة على الميت من كتاب الجنائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه. نعم. من الذي لا يصلي عليهم الإمام ولا أولو الفضل تعزيرا لفعلهم وتنفيرا من فعلهم وتعزيرا لهم وتنفيرا من فعلهم؟ الغال الذي يأخذ من مال بيت المال قبل قسمته في الغنيمة، أو يسرق من بيت مال المسلمين، فإن حكمه حكم الغال. وكذلك المنتحر الذي يقتل نفسه كما يأتي. وكذلك ثالثا الذي يخرج على جماعة المسلمين، فإنه لا يصلى عليه، لا يصلي عليه أولو الفضل ويصلي عليه عامة المسلمين، وذلك تحذيرا من فعلهم وازدراء لهم. نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. وهذا الرجل غير الرجل الذي غل شملة، فإن ذلك كان من موالي نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على هذا الذي غل. والغلول الأخذ من مال المسلمين، سواء من الغنيمة قبل قسمتها، ومن الغلول الأخذ من بيت مال المسلمين نهبة أو سرقة، فهي جريمة. والله جل وعلا يقول: ما كان نبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وحاش أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ذلك، لكن لما جاء مخرجه مخرج الوعيد دل على بقاء الوعيد على عمومه. وهذا إنما غل خرزا من خرز اليهود الذي يتزينون به في نسائهم، فاستلطفها وأخذها وهي طفاس ما هي بشيء، قيمة درهمين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، منه أخذ أن أهل الفضل وولي الأمر، لأن نبينا يقوم مقام ولي الأمر ها هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لدين الله وفي مقامات مفتي وحاكم وولي الأمر، كلها داخل مظلة نبوة ورسالته التي بعثه الله بها، وهو إمام المسلمين في شؤونهم وفي صلاتهم، وهو الذي يحج بهم ويجاهد بهم صلى الله عليه وسلم، ويقيم فيهم حكم الله وحدوده كما يفعله النواب نوابه بعد ذلك في ولاة أمر المسلمين. لا يصلي ولي الأمر ولا أولو الفضل على الغال، الذي يأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها والذي يسرق من بيت مال المسلمين، هل لا يصلى عليه مطلقا؟ الجواب لا، بل يصلي عليه المسلمون، لأنه مسلم بإيمانه لكنه فاسق بما أتى من الغلول ومن هذا الذنب الكبير. وترك الصلاة عليه بالكلية لا يجوز، لأن هذا من مذهب الخوارج في صاحب الذنب أنهم يكفرونه مطلقا، فلا يكفر صاحب الذنب بذنبه وإن عظم ما لم يبلغ حد الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي الأكبر. يصلي عليه عامة المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، وسكت عليه أبو داود، وسكت عليه المنذري، وعلى منهج أبي داود فيما سكت عليه أنه يقبل به الاحتجاج. قال الهيثمي إن الحديث رجاله رجال الصحيح. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلى البخاري. من هم الجماعة يا تويجري؟ ها أي أي والتويجري ها يا أبو عبد الله أي أي يقول هنا رواه الجماعة إلا البخاري، من يصيرون الستة؟ مسلم ها وأحمد المسند أصحاب السنن الأربعة. أحسنت. في هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، وهي حديد يشبه حديد حاد يشبه المقصات، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لجرم فعله أنه قتل نفسه انتحر. هذا في أنه لا يصلي ولي الأمر الإمام الأعظم ولا أولو الفضل على من قتل نفسه، على المنتحر. يصلي عليه المسلمون، نعم يصلون عليه، لأنه لم يخرج بفعله من الإسلام خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. يلحق بهذين النوعين الغال وما والمنتحر يلحق بهما الباغي، ويسميه الفقهاء بالمحارب، ويسمى في باب العقيدة بمن بالخوارج، سواء خرج بفعله أو خرج برأيه واعتقاده، فإن هذا لا يصلي عليه الإمام إمام المسلمين ولا أولو الفضل، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين بحسب ما يراه ولي الأمر، صلاة عامة في المساجد أو في السجن قبل أن يذهب به ويدفن، فلا بد من الصلاة عليه. نعم. قال رحمه الله: الصلاة على من قتل في حد. عن جابر. مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الغال: أما أنا فلا أصلي عليه، إن الشملة التي غلها لتستعر عليه في قبره نارا. فقوله أنا إشارة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام، جمعا مع حديث صلوا على صاحبكم أنه يصلي عليه غيره، غير نبينا ومن قام مقامه في الناس من العلماء وولاة الأمور. نعم. الذي عليه دين يا شيخ. نعم. الذي عليه دين في أول الأمر، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حتى تحمل الدينارين عنه أبو قتادة الحارث بن ربيعة رضي الله عنه، هذا في أول الأمر. ثم في آخره قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فعلينا، فصلى عليه بعد ذلك. أي نعم. إذن هم ثلاثة: الغال و قاتل نفسه، والخارج الباغي المحارب للمسلمين. طيب من قتل في حد يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ ترجم عليه بقوله باب من قتل في حد. الذي قتل في حد فالحد طهارة له وتكفير له، لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله فمن أصاب من ذلك شيئا، حديث الطويل حديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسرق ولا نزني الحديث، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فالحدود كفارات، وفيها الحديث عند البيهقي وغير الحدود كفارات. في إقامة الحد عليه يصير كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له في حق الله، يبقى الحقوق المتعلقة بعباد الله. مثلا قتل، حق المقتول يستوفيه يوم القيامة، قتل فوقيد منه، هذا إقامة لحق من؟ لحق أولياء الدم. يبقى حق الله فيما بينه وبين القاتل في التوبة وحق المقتول. فالحدود كفارات، من أقيم عليه الحد يصلى عليه، إلا من؟ إلا حدا واحدا. وشو يا الحماد؟ عجل أبو أبان ما يجاوب. وش تقول أبان ما؟ حد الردة. من أقيم عليه حد الردة لا يصلى عليه، لا يصلى عليه، وإن تاب توبته بينه وبين ربه، نجري عليه أحكام الدنيا بأن أقيم عليه حد الردة وتجرى عليه أحكامها الظاهرة، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، إن تاب بينه وبين الله. ومثله الساحر لو أقيم عليه الحد في قول جماهير العلماء خلافا للإمام الشافعي، ومنه الكاهن، كل مرتد أقيم عليه حد الردة لا يصلى عليه. وفيها قول السلف المضطرد، الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، فأما بواطنهم وسرائرهم إلى الله عز وجل. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. رواه البخاري في صحيحه، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، قالوا ولم يصلي عليه، ورواية الإثبات أولى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغامدية. وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. نعم، هذا الرجل من أسلم مر علينا ذكره، من هو يا؟ نعم، هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من يمينه ومن شماله ومن ورائه ومن قبل وجهه، وهو يقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني، صلى الله عليه وسلم، والرسول يعرض عنه في كل مرة. ثم سأله أبيك جنون، دل على أن المجنون لا يقام عليه الحد فيما يتعلق بحق الله بخلاف حق الآدميين. وقال لا، قال أحصنت، كل هذا استيثاق. فشاهد الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودعا له، وصلى على المرأة الغامدية صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المحدود بحد أوجبه الشارع عليه أنه يصلى عليه ما خلا حد الردة. طيب، في حد الرجم لم يثبت في تاريخ الإسلام أنه أقيم إلا على من أقر، لم يثبت هذا الحد بالشهادات الأربعة، هذا بالاستقراء، وإنما من أقر على نفسه بذلك إقرارا عند جماهير العلماء 4 مرات، وهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الحديث، فإن الحديث يفسر بعضها بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغامدية في رواية الحديث لم يقررها 4 مرات، وإنما قالت تريد أن تستمهلني كما استمهلت ماعزا، وكانت حبلى، فأرجأها عليه الصلاة والسلام حتى وضعت حملها، ثم جاءت به فأرجأها حتى فصلت هذا الغلام، فصلت جنينها عن الرضاع في 2 سنين، جاءت به وبيده خبزة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الغلام ودفعه إلى أحد الأنصار وأمر بها، فشدت عليها ثيابها وحفر لها ورجمت، حتى إن خالد رضي الله عنه رماها بحجر فندر منها دم من رأسها على ثوبه فسبها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه عن مسبتها، قال إنها تابت توبة لو قسمت على أهل بيت 70 منكم أو من أهل المدينة لوسعتهم، وما هو إلا أن جادت بنفسها لله عز وجل. قاتل نفسه يصلى عليه، يصلي عليه المسلمون حتى ولي الأمر، فإن النبي صلى عليه. طيب، جاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي أنه لم يصلي عليه. هنا يأتي مسلك ما يسميه العلماء في الأصول وفي علم الاصطلاح بالجمع بين الروايات، فإذا أمكن الجمع فهو أولى من إهمال إحدى الروايات بالترجيح. فعلى ماذا يحمل؟ هنا رجحوا رواية الصحيح على الرواية الأخرى التي في غير الصحيح، وهي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ويحمل أنه لم يصلي عليه احتمال الوهم، أو نقل الراوي ما علم أنه لم يصلي عليه، فمقتول بحد يصلي عليه إلا إذا كان الحد حد الردة، وهذا مسلك الترجيح بين الروايات. نعم، ولهذا قال المجد ورواية الإثبات أو لا، إثبات ماذا؟ أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه، لأنها في البخاري. أما رواية أحمد وأبي داود والترمذي أنه لم يصلي عليه محتملة، فتقدم الرواية المثبتة على الرواية النافية. يقول الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغالي وقاتل نفسه، وقاتل نفسه، وهذا ناشئ من سبر الروايات والأدلة. والإمام أحمد عذيقها المجرب، وهو من هو في هذا الشأن رحمهم الله. نعم. الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4، وفي لفظ قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. متفق عليهما. نعم، الصلاة على الغائب بالنية يعني لأنه ليس حاضرا أمام المصلين عليه، يصلون عليه بالنية أنها صلاة على فلان. والصلاة على الغائب من المسائل التي وقع فيها الاشتهار في الخلاف، فجمهور العلماء على أنه لا يصلى على الغائب، والقول الثاني يصلى على من له شأن، وقد أجيب على ذلك بأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجل عباد الله في أرضه، فلم يصلي عليه إلا من حضره، لم يصلى عليه صلاة الغائب. ثم مات بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأكابر والأفاضل من الصحابة ومن بعدهم، لم يصلى عليهم صلاة الغائب. وفي حديث الباب أنه عليه الصلاة والسلام نعى لهم أصحمة النجاشي، فالنجاشي اسم لكل من ملك على الحبش، كل من ملك على الحبش يسمى نجاشي، كما أن من ملك على القبط يسمى المقوقس، ومن ملك على الروم يسمى قيصر مو بهرق القيصر، ومن ملك على الفرس يسمى كسرى. وهذا هو أصحمة النجاشي، نعاه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ونعيه أي إخبارهم بموته، فالنعي المنهي عنه ذكر مدائح الميت ومناقبه التي هي ذريعة ووسيلة إلى التجزع بفقده، نهت عنه الشريعة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي. ومنه نعي الجاهلية، راح عزنا راح فخرنا راح عمودنا انكسر ظهرنا مالنا أحد، مما يشعر بالتسخط والتجزع والاعتراض على المصائب في أقدار الله. والنعي الذي جاء في منه عليه الصلاة والسلام نعي النجاشي هو إخبارهم بموته، وهذا من علم الغيب الحاضر. مر معنا أن علم الغيب نوعان، أن علم الغيب نوعان، علم غيب حاضر وعلم غيب إيش مستقبلي. الحاضر ما هو؟ شيء غايب عنك في أطراف الدنيا ولا في بلدك لكن ما تشوفه، مات في محل بعيد، مات أو سرقت سيارة ما يدل عليها، راح الواحد كاهن ومتكهن قال ترى بالحوش الفلاني في الدير الفلانية، هذا غيب حاضر المستقبلي حاضر لكنه غاب عنه. والغيب المستقبلي ما يحصل في المستقبل قريبا أو بعيدا، فهذا علم غيبي المستقبل، وكلاهما لا يجوز طلبه من غير الله سبحانه وتعالى، فإن طلب من الكهان والمشعوذين والسحرة دخل في دائرة الكفرين الأصغر والأكبر، فإن سألهم من غير تصديق فهذا كفر أصغر لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سألهم مصدقا لما يخبرونه به والتصديق بالقلب كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي داود عن معاذ برئ من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي أخبر عن أصحم أنه مات في السنة 9 من الهجرة، وخرج بهم فصف بهم صفوفا، وهذا في مشروعية أن يكون المصلون على الميت صفوف وإن لم تتم الصف الأول والثاني والثالث كما يأتي. وكبر عليه عليه الصلاة والسلام 4، كبر عليه 4، 4 تكبيرات، هذه صلاة على الغائب. أحسن ما رأيت في أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن من رأى ولي أمر المسلمين أن يصلى عليه لمكانته صلي عليه بما يراه لأنه من توابع السمع والطاعة له، ومن لم يرى ولي أمر المسلمين أن يصلى عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب، ولو كان حبيبا لك قريبا منك له شأن عندك فلا تصلي عليه صلاة الغائب لما لم يأذن بها ولي الأمر في الصلاة عليه. وهذا القول تجتمع عليه أقوال العلماء وتأتلف فيها، فالأمر مناط بالسلطان. من أهل العلم، وهذا القول الرابع كما سبق، من أهل العلم من يرى أنه يصلى على من لم يصلى عليه، وحملوا أحاديث النجاشي أنه لم يصلي عليه أحد، وهذا الحمل يحتاج إلى دليل ولا نعلمه في الأدلة، لأن الحبش والحبشة فيها مسلمون، فيها مسلمون، أما الصحابة فقد رجعوا لكن فيها مسلمون من أهلها، فدعوى أنه لم يصلي عليه مسلم يحتاج إلى دليل، ولهذا قال هؤلاء إنه يصلى صلاة الغائب على من لم يصلي عليه أحد. وأحسنها كما سمعتم. ولهذا لو مات لك حبيب أو قريب من له شأن عندك، شو تسوي؟ تدعو له. نعم يجوز لك أن تذهب وتصلي عليه، ولو احتاج الأمر إلى سفر تسافر تصلي عليه، وليس هذا من السفر المحرم، لأن السفر المحرم سفر لتعظيم بقعة، لا لصلة رحم ولا لحج وعمرة وطلب علم، ومنها الصلاة على ذويك أو من له حق عليك. المسألة تحتاج إلى تمييز بين المقاصد بين الأفعال. فإن لم تذهب تصلي عليه أدعو له، هو بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى الدعاء. ويأتي أنك تصلي على قبره ولو إلى شهر كما رجح المصنف مما عليه مذهب الحنابلة في المعتمد المشهور من مذهبهم. فصلاة الغائب في محصل ما يقال فيها أنها مناطة بحكم السلطان في من له شأن. طيب لو حصل في هذا الباب تساهل ومجاملة، نقول هذه في ذمة ولي الأمر ما هي في ذمتنا احنا. فإذا أذن أن يصلى على من له شأن، ليس معناها أنك ملزم أيها الفرد من أفراد المسلمين تصلي عليه، لكن تقام عليه صلاة الغائب في جوامع المسلمين الكبار، فهذا أمر خاضع لاختيار لما يراه ولي أمر المسلمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، رواه الجماعة. وفي لفظ نعى النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلى على الجنازة، رواه أحمد. اللهم صل وسلم عليه. في الحديث في رواية أبي هريرة زائدا على رواية جابر بن سمرة أنه صلى عليه وين؟ في المصلى، مصلى الجنائز، غير مصلى الاستسقاء. فإن مصلى الجنائز كان شرقي، كان شرقي حجراته عليه الصلاة والسلام، والآن الجزء الملحق في المسجد النبوي من جهة الشرق يوضع فيه الكراسي والحواجز وما يتعلق بها، كان ذاك موضع مصلى الجنائز. وصلى على سهل بن بيضة وأخيه داخل المسجد، دل على جواز الصلاة على الميت في داخل المسجد. ومصلى العيدين والاستسقاء يجوز أن يصلى فيها على الميت، لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء كان في الموضع الذي يقع في جنوب غرب مسجده، وقيم عليه مسجد الآن يسمى مسجد الغمامة، مسجد الغمامة، وهو بعيد عن مصلى الجنائز الكائن شرق مسجده صلى الله عليه وسلم. زاد في الحديث استغفروا لأخيكم، فيشمل الاستغفار العام ويشمل الدعاء له في صلاة الجنازة، وأثبت له الأخوة. ويلغز العلماء من هو التابعي الذي مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، تابعي مات في حياة النبي هو أصحمة النجاشي، فإنه آمن بالنبي ولم يلقه ومات في حياته، فكونه لم يلقه لا يجعله صحابيا، بل يجعله ماذا؟ تابعيا، لأنه بالقيد وبالضابط لقي من؟ لقي الصحابة فصار تابعيا. ولهذا يعدون النجاشي من أكابر بل أفضل التابعين، أفضل التابعين. وهذا أويس القرني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلقه، وشي غدي يكون تابعيا. وهؤلاء يسمون عند العلماء بالمخضرمين، الذين آمنوا في عهد آمنوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وتأخرت وفاتهم عنه. ما خلا النجاشي يسمون بالمخضرمين. منهم أبو عثمان النهدي عاش في الجاهلية، فهو عبد الرحمن بن مل الرياعي، عاش في الجاهلية 90 سنة وعاش في الإسلام نحوها وأقل منها. ويذكر أبو عثمان النهدي حالهم في الجاهلية، يقول: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. وين عالج أبو عبد الله؟ ما هو الثويرات يا رجال؟ ما هو الثوير ولا الثويرات ولا المحمودية ولا هكا المحلات؟ أي عالج هي النفوذ الكبرى، الآن تسمى النفوذ الكبرى، هي رمل عالج، وتتصل بالربع الخالي بهذه الدهناء، فإن الدهناء بعروقها كالهلال، يبدأ من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، يصل الرملتين بعضهما ببعض. الربع الخالي هذا اسمه الآن، كان اسمه قديما ماذا؟ الرملة. والنفوذ الكبرى اسمها عند العرب رمل عالج. الدهنة باقية على اسمها، رمال الدهنة باقية على اسمها. يقول: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، رمل ما عندهم حصى ولا عندهم، والعرب بلغت في الجاهلية دركاتها. يسافر المسافر فيتخذ 4 أحجار، 3 يجعلها أثافي لقدره، يعني مراكب يحط عليها القدر، والرابع ينصبه يدعوه ويسأله ويستغيث به يعتقد فيه. طيب ذولا عالج رمل ما فيها حصى، في سوون، والعرب في الصيف تقطن على الموارد على عدود الماء. قال أبو عثمان: فكان أحدنا يعمد إلى لقحته فيحلبها على الأرض. الحليب شلونه؟ أزرق ولا بنفسجي؟ شلون الحليب؟ أبيض. ورمل عالج شلونه؟ أحمر، ما هو مثل الرمال الشرقية والساحل أبيض، لا أحمر. فينزل هذا الحليب أبيض على الأحمر فييبس مشهبا بياض بحمرة، غد يابس. قال: فلا يزال يعبد ذلك المكان ما دام قاطنا فيه. شو الجاهلية والضياع. فأتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا به. هذا المخضرمين. فأمر بالاستغفار للنجاشي والصلاة عليه، ففيه أن الميت من المسلمين يدعى له، أما الصلاة عليه صلاة الغائب فالصحيح أنها مرتبطة بإذن ولي أمر المسلمين. نعم. وشون يصلى عليه؟ بالنية، صلى عليه بالنية أنها صلاة غائب على فلان. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذه الرواية تفسر بعضها بعضا. كيف صلوا عليه؟ صلوا عليه كأنه مجندل أمامه كما يصلى على الميت، بالنية يعني. وكبر عليه الإمام ومن وراءه 4 تكبيرات، في الأولى الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والثانية بعدها في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة في الدعاء له، والرابعة يكبر ثم يسلم عن يمينه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر 4. نعم، انتهى عليه الصلاة والسلام إلى قبر رطب فصلى عليه وكبر عليه 4 صفوا خلفه. حديث ابن عباس هي في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فإنها ماتت فعجلوا بها، لم يؤخروها للصبح، عجلوا بها في ليل وصلوا عليها ودفنوها ولم يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام. افتقدها الرسول من الغد فسأل عنها فقيل إنها ماتت، فقال هل آذنتموني؟ هل أخبرتموني وأعلمتموني؟ وفيه استحباب الإعلام لموت الميت ليشهده المسلمون بقوله هل أعلمتموني أو آذنتموني، لما فيها من الإخبار بالوفاة وهو من النعي المأذون به ما لم يصل إلى التجزع والتسخط وذكر الممادح وما إليها ويدعى له، وأخص من الدعاء أن يصلى عليه. قال دلوني على قبرها، فدلوه عليه وهو رطب يعني حديث العهد، فكبر على قبرها أربعا والناس وراءه. كيف يكبر عليها أربعا؟ يجعلها بينه وبين القبلة ويكبر عليها بالنية. صلى عليها بعدما دفنت صلى الله عليه وسلم. وإذا مات الميت وصلي عليه وجيء به إلى المقبرة، فإن كان القبر جاهزا فالأولى والأكمل، انتبهوا لا يجي واحد يقول ما يجوز إلا هالفعل، ترى الناس بالمقابر وبالموتى وميل للإنكار، يغدون كلهم علماء كل يفتي وهذه لجاتهم وهوشاتهم في المقابر، سبحان الله العظيم. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. إذا جيء بالجنائز والقبور جاهزة فالأولى والأفضل أن تدفن مباشرة، ما يقول القال خل نصلي عليها، تدفن وإن لم يصلي عليها المتأخرون يصلون عليها بعد دفنها، هذا هو الأفضل، لأن في تأخيره حتى يصلى عليها تأخير للدفن، والنبي أمر بالإسراع بالجنازة. الإسراع لأي غاية؟ لدفنها، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها له، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. وأذكر لكم هذا الموقف يبين هذه الفضيلة. توفيت جدتي رحمها الله في عنيزة، وصلينا عليها في مكان غير المكان اللي يصلي عليها الشيخ محمد في الجامع الكبير العثيمين، وذهبنا بها إلى المقبرة، وجاءنا الشيخ بعدما بلغنا المقبرة ونجهز فيها، وهذا كان عام 1409. قلت يا شيخ انت اخر تصلي عليها؟ قال لا، كملوها، كملوا الدفن. فأكملنا دفنها فصف الشيخ ومعه تقريبا 5 أو 6 صفوف من الطلاب ومن تأخر عن الصلاة عليها، فصلوا عليها بعدما دفنت وفرغ منها، لأنه صلي عليها الصلاة الأولى في المسجد في جامع الضليعة. وضحت الفكرة يا أخواني؟ نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليهما. وليس للبخاري إن هذه القبور مملوءة ظلمة إلى آخر الخبر. نعم، الاختلاف هل هي امرأة سوداء أو رجل أسود لا يضر، لأن العبرة بالفعل الذي يستفاد منه التشريع، أما حال المصلى عليه لا يضر أنه مسلم، لكن فيه فضيلة ماذا؟ العناية بالمساجد وتنظيفها وقمها والقيام عليها، هذه فضيلة، بل إخراج القذات من المسجد، القذاة الشيء اليسير لها عند الله عز وجل أجر عظيم، وبعض العوام يتسوك في المسجد يلفظ أطراف مسواكه وزغب مسواكه، يحسب هذا أمر عادي؟ لا، إزالة القذات وحك النخامة في المسجد كلها من فضائل الأمور. وما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة على هذا الأسود أو السوداء إلا لفعله الغانم، وهو قمه وتنظيفه وتهيئة المسجد المصلي. كيف من يؤذي المسلمين في المساجد؟ هذا أتى ذنب. أما الذي يزيل الأذى عنهم فهذا أتى فضيلة، ولهذا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليهم. الصلاة هنا يعني تشمل الصلاة الخاصة بالجنائز والدعاء، ولهذا من الدعاء الفاضل: اللهم نور عليهم قبورهم وافسح لهم فيها. والظلمة حسية والنور حسي ومعنوي، يتعلق بروحه ويتعلق بهذا المكان الذي هو البرزخ، وليس القبر هو المثوى الأخير. نسمع للأسف من أهل الإعلام ومن السذاجة التي في جهلهم بها شيع كذا إلى مثواه الأخير. ما هذا القبر المثوى الأخير؟ المثوى الأخير يا جنة يا نار، هذا برزخ، مرحلة بين الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث، رواه من الدارقطني. نعم، حديث ابن عباس روي من غير ما طريق أنه صلى على قبر بعد شهر، فيه أنه تكررت الصلاة منه عليه الصلاة والسلام على المقابر، في قوله إلى شهر أي من دفنه. وهذا هو مستمسك الحنابلة مع أثر سعيد بن جبير الآتي، سعيد بن المسيب الآتي، على أنه يصلى على الميت إلى شهر، بعد الشهر لا يصلى عليه، لا يصلى عليه بعد الشهر لمن لم يصلي عليه قبل ذلك. طيب، انقطعت الصلاة عنه بعد شهر، وش يبقى له؟ لا، يبقى مطلق الدعاء، فإن الدعاء في مطلقه لا يتحدد بمدة، ما دمت حي تدعو وتصلهم بإذن الله دعواتك. قد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها. شوف أنت، لو جاك ترقية ولا لا جاك ميراث ولا جاك هدية ولا جاك شيء، وش فرحك؟ كيف لو حيزت لك الدنيا؟ فرح الميت في قبره لا تسعه الدنيا، يعني فرحه أوعظ من الدنيا. فيقول: مما هذا يا ربي؟ شو رفعتني هالرفعة ذي في قبري؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. إذا دعا الابن الذي هو أشفق على أبيه وعلى أمه، ومثله لو دعا المسلم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، يستجيب الله هذا الدعاء فيرفعه. انقطع عمله، وده يرجع للدنيا ويسبح تسبيحه ويسجد سجده، سنتهى بالأجل. فإذا جاءه أجر لم يفعله بدعاء غيره لا فرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها. باب الدعاء مستمر. أما الصلاة على الميت فإلى شهر في هذا الحديث. ومنهم من يقول إنه ما لم يتحلل، لأن البقاع تختلف، سباخها وطينها ورملها تختلف، فكأنهم أناطوا ذلك بالجثة، أناطوا ذلك بالجثة ما لم تتحلل. والروايات التي جاءت في حديث ابن عباس وما يأتي أنها إلى شهر. ومن أصول مذهب الإمام أحمد أن المسألة إذا لم يكن فيها حديث صحيح صير إلى الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف لا يمكن أن يقال إن النبي ما قاله البتة، لكن تحرزوا في روايته وأعملوا فيه الموازين والمعايير. فإذا لم يكن في حديث ضعيف رجع الأحمد في أصله الخامس إلى قول من؟ إلى قول الصحابة. فإذا جاء فيها قول صحابي صار فيه صار إليه مذهب أحمد رحمه الله. نعم. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد رضي الله عنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. نعم. رواه الترمذي. هذا حديث سعيد بن المسيب بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وقد ماتت أم سعد. من أم سعد يا مجذوب؟ ها؟ ما في الصحابة إلا سعد بن أبي وقاص. ها؟ ها؟ أو سعد بن عبادة، لأن كلا الصحابيين استفتياه عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت، فقال تصدق عن أمك. فلما أخبر بموتها صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها إكراما لها وجبرا لخاطري سعد، وقد مضى نحو شهر. وهذا المرسل مرسل صحيح عن سعيد المسيب وهو من كبار التابعين، لأنه في الباب أحاديث نحوه عن زيد بن ثابت وعن أبي هريرة حديث، أو عن أنس عند البزار عن أبي سعيد بن ماجة، وحديث عقبة بن عامر تدل على هذا المعنى. وهذا الذي جعل الفقهاء فقهاء الحنابلة يعتبرون أن الصلاة على الميت المقبور إلى شهر وبعده لا يصلى عليه بل يدعى له. نعم. قال رحمه الله باب هذا يسمون الاختلاف في أمد الصلاة على المقبور، الأمد يعني المدة، فقيل إلى شهر هذا القيد الأول، قيل إلى لم يبلأ الجسد، وقيل دائما يجوز إلى أن تقوم الساعة، وقيل اليوم الثالث، وقيل إلى أن يغدو ترابا. فمثل هذه تفاوت كبير في المدد، يرجع فيه إلى هذا الوجه ما جاء فيه أحاديث وإن ضعفت وآثار وإن كانت موقوفة. نعم. فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. هذه مسألة الصلاة على الميت وش فيها من الأجر، والثانية كلما اجتمع على الميت أكثر عددا كلما كان أفضل، كلما كان أفضل، ففيها ترغيب من الشريعة للصلاة على موتى المسلمين والتكاثر في الاجتماع لذلك، لا تأخير الصلاة عليه حتى يتكاثر الناس كما تأتي بذلك. فهي فيها منفعة للمصلي ومنفعة للمصلى عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، ولأحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن، وفيه دليل على فضيلة اللحد على الشق. هذا الباب ذكر فيه هذا الحديث وغيره، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة، شهدها يعني حضرها، حتى يصلى عليها فله قراط. والقراط يأتي بمعنيين، يأتي القراط بالشيء القليل، ويأتي القراط في الأموال بالشيء الكثير. وإن آتيتم إحداهن قنطارا، قيل القنطار قراط، وقيل القراط سدس الدانق. عادي الله حله، وش هو الدانق؟ ها؟ لا، الدانق، الدانق يا أخواني تفاليس الدرهم، الريال وش تفاليسه؟ لا القروش. وتفاليس القروش القرش الهلال، صح؟ أي نعم. الدرهم 22 دانقا، 22 دانقا. فقالوا إن القيراط سدس الدرهم، يعني كم دانق؟ ربع درهم. وفيه قول سعيد، في قول سفيان بن عيينة لما وقف في عرفة في عشيتها والناس اضطربوا، اصطرخت أصواتهم يبكون يلهجون يدعون، عشية عرفة قبل غروب الشمس، يعني بعد العصر إلا قبل الغروب، نظر في الناس ثم التفت إلى أصحابه يعلمهم بطريقة المثل في إعظام الرجاء بالله وحسن الظن به، قال: أترون هؤلاء لو وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا يضعه عنهم، أيضعه أو لا يضعه؟ قالوا: بل يضعه يا أبا عبد الله إكراما لطلبتهم وإلحاحهم. قال: والله للدنيا عند الله أحقر من دانق، وإن الله لن يخيب لهؤلاء دعاءهم ولا رجاء. فإن الثقة بالله وحسن الظن به أبلغ من مجرد قولك، ولهذا أعمر القلب بتعظيم ربي جل وعلا، اعمر قلبك بحسن الرجاء والظن بالله والثقة به، فإن هذا هو المدار وهو المحرك، يعني القلب. فالقيراط ها هنا ليس بالشيء القليل، ولهذا كان يقول: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. إذا تطلق في المال على الشيء القليل، هنا القيراط الشيء العظيم كالجبل العظيم، وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه كجبل أحد. فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. كم صار المجموع؟ ظاهر الحديث 3 قراريط ولا لا؟ قيراط للصلاة وقيراطان لماذا؟ للدفن. وفي عند بعضهم أنها قيراط للصلاة وقيراط للدفن. وحنا نأمل بالله خيرا، نظن بالله خيرا، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. طيب، هذا الفضل لمن يناله؟ حتى تدفن، في رواية في مسلم حتى يوضع في اللحن في اللحد، في رواية ثالثة حتى يفرغ منه. هذه الروايات الثلاث متنوعة فتحمل كلها على ما جاءت به. فإذا تبعها حتى يوضع في لحده أدرك الأجر. أعظم منه حتى يهري عليه التراب، أعظم من ذلك حتى يفرغ منه بالكلية، يوضع عليه البحث والنصائل ويفرغ منه. وإذا كثرت الجنائز هو لله، هو عند الله في نيته، فإن نواها بكثرتها أدرك بإذن الله هذا الفضل. فإن نية المؤمن تبلغ عند الله إيش؟ ما لا يبلغ عمله، لأن محل نظر الله إليه ماذا؟ إلى قلبه، إلى نيته، إلى إرادته وإلى عزمه، لا إلى صورة فعله أو صورة لحمه وشحمه. نعم. وعن مالك بن هبيرة يقول: وفيه دليل على فضيلة اللحد على الشق. المسلمون في دفنهم لهم طريقتان: إما أنهم يلحدون، الله يعيذنا وإياكم من الإلحاد، واللحد في القبر سنة. ما اللحد؟ يحفر ثم يميل ميلا يسيرا إلى جهة القبلة فيحفر حفرة أخرى تشبه حرف إل بالإنجليزي، هذا اللحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدوا لي لحدا، فدل على أن اللحد هو الأفضل. وهذا اللحد إنما يصلح في الأرض الصلبة خصوصا الطينية، الأرض الهرى رملية أو غيرها لا يصلح فيها اللحد، وإنما يشق فيها الشق، فيحفر حفرة ثم يحفر في وسطها يضع فيه الجسد، ثم يضع عليه النصائل والنصائب من حصى أو من طين أو من غيرها، ثم يهري التراب عليها. فهذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل هو اللحد لقوله عليه الصلاة والسلام، حتى يوضع في اللحد أنه هو الفعل الأكثر في مقابر المسلمين وهو الأفضل. نعم. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة. فكان مالك بن هبيرة رضي الله عنه. فكان مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، في هذا الحديث حديث مالك بن هبيرة، وقد أعله العلماء بأن محمد بن إسحاق المؤرخ الإخباري صاحب التاريخ أنه عنعنه ولم يصرح فيه بالسماع، لكن يشهد لهذا الحديث الحديث الآتي في الباب: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين. الأمة أي الجماعة. قال الله جل وعلا: فوجد عليه أمة من الناس يسقوا، أي جماعة، أمة من المسلمين. والأمة تأتي في موارد يراد بها الكثرة، وتأتي في موارد يراد بها الجماعة وإن قلت، وهذا الموضع يراد بها الكثرة. ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له، ثلاثة صفوف من كثرتهم. ولهذا قالوا في الصلاة على الجنازة: لا يلزم أن يتم الصف الأول والثاني والثالث، بل تكون ثلاث صفوف وإن لم تتم أطرافها، ليكون هذا الأفضل في الفعل. وكان مالك بن هبيرة راوي الحديث يعمل بذلك، بهذا الحديث في منطوقه، فإذا مات الميت رتب عليه الصفوف الثلاثة رجاء أن الله ينفع به من ينفع الله عز وجل بهذا الميت، بأن يغفر له بكثرة من يصلي عليه من المسلمين. والكثرة أن تتكثر رفع اليد، أنت رفع اليد الآن التنشط من التثاوب، قلت بتسأل لا تثاوب حتى أعطيك المجال إذا فتحنا الباب، أي خلي قلبك حاضر، لا يهجو لك منا ومنا. ترى العلم يبي صبر، وجادة العلم طويلة ما كل أحد يمشي فيها، ما أكثر الحريص يحرص على العلم مجلس مجلسين هم يمل، لأن العلم أطول العبادات، أطول عبادة العلم. فيحضر ويستمع وينعس وينام، يفتش بالجوال وينظر المقاطع يسلي روحه. من أين؟ لأنه ما صبر على العلم. هم من إذا مل بدأ يتثاوب يتمغط يتسوك، وكلها تصرفه عن العلم وتنقص أجره في مجلسه. نعم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. لماذا المؤلف يقدم أحمد على مسلم؟ أي أصيل. أحسنت، لأن أحمد شيخ لمسلم، وهذا منهج عرف عن المجد أبي البركات ابن تيمية، فإنه إذا خرج أول ما يذكر أحمد ثم يذكر البخاري ومسلم، لأن أحمد شيخ لهما. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، ذكر الجماعة ثم قال: يبلغون 100. ففيه استحباب أن يكون المصلين على المسلمين 100 فأكثر، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ويأتي حديث ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100، في لفظ 40 لا يشركون بالله شيئا، تمييز لمعنى الإسلام أنه لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ففيه استحباب كثرة المصلين على الميت، وأن كثرتهم سبب لقبول دعائهم وشفاعتهم له عند الله سبحانه وتعالى. صلي وسلم على رسول الله وابعث المقام محمود الذي وعد. هذه حديثين، نفتح المجال ولا نكملها؟ كملها. ها؟ كملها. نكمل. أبشر، سمعا وطاعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. 40 رجل لا مفهوم لها، لو قام 40 امرأة أو 40 طفل، مقصود العدد 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. العلماء من أهل الأصول قلنا العدد إن مفهوم العدد، المفهوم في العدد ليس له مراد، ومر معنا أن العدد يراد منه في غالب موارده التكثير، خصوصا ألفاظ العقود: 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 ومضاعفاتها تأتي للتكثير. فمعنى قولهم أنها غير مراد يعني مراد المعدود ويراد منها التكثير، وتأتي الأعداد يراد منها ماذا؟ حقيقة المعدود. فكفرت إطعام 10 مساكين، لو أطعم 9 ما صحت، صيام شهرين متتابعين أو صام شهر 28 يوم ما صحت. وجاء في صحيح مسلم حديث كريب مولى ابن عباس أنهم كانوا أين؟ كانوا في قديد الوادي الأفيح الذي بين مكة والمدينة، فمات ابن لابن عباس فقال انظر يا كريب فإن اجتمع 100 في رواية 40 فأعلمني، فآذنته فخرج فصلى عليه وهم معه، وذكر الحديث ما من مسلم يقوم يموت فيقوم عليه 40 في رواية 100 كما سبق في السابقة إلا شفعهم الله عز وجل فيه، إلا شفعهم الله عز وجل فيه، فدل على أن المؤمن كلما كثر عليه المصلون من المسلمين كانت صلاتهم شفاعة منهم إلى الله أن يقبله ويغفر له، والله يقبل الشفاعة، ولهذا شرعت صلاة الجنازة لهذا المعنى العظيم، عبودية لله وأجرا للمصلين ونفعة لمن للمصلى عليهم، ولا بد فيهم من قيد الإسلام، والإسلام مقامه على أساسه وأصله العظيم هو أن لا يشرك بالله شيئا والتوحيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون، رواه أحمد. هذا حديث أنس ورواه مع الإمام أحمد الحاكم وابن حبان وصححاه، وله شاهد من حديث أبي هريرة ما من مسلم يموت فيشهد له هنا 4 أبيات من جيرانه الأدنين أي القريبين منه، رواية أبي هريرة يموت فيقوم عليه أو فيشهد له 3 أبيات أدنين إلا قال الله تعالى قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون، فيه فضل العمل الصالح وفيه فضل الشهادة للناس بالخير، فإذا شهد له جيرانه لأن الجيران أدرى بالجار حتى من الأقارب، الأدنين الأقربين إليه، أول من يتناول من الملاصق له سواء من جنب أو من خلف، في ملاصق من جدام أيتأتى ها؟ أي نعم كان يقمز، فيكون الملاصقون له الأولى ثم الأقرب فالأقرب، فإذا شهد له أهل 4 أبيات أو 3 أبيات بالخير قبل الله لهم ذلك وغفر له ما لا يعلمون منه، لأن الله يعلم سرائر الناس ومقاصدهم وخلواتهم كما يعلم سبحانه علانيتهم وجلواتهم، وفيه فضل الشهادة على الناس بالخير وذكر الموتى بمحاسنهم، لا يصلح أن ينقب على عيوبهم يفتش على معايبهم إلا من كان معروفا ببدعة ومعصية فيحذر منها، يحذر من بدعته لئلا يوافق عليها، لهذا كان من الأصول المعتبرة عند السلف الصالح أن أهل البدع لا تشهد جنائزهم ولا يصلى عليهم بل لا يعادوا إذا مرضوا تحذيرا منهم وتشنيعا من بدعهم. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. سم ها؟ الصلاة على الجنازة يصلون عليها جل عبر الأقمار الصناعية، لا يصلى على الميت إلا وهو مجندل أمامه، واستثني من ذلك صلاة الغائب، صلاة الغائب تكفي بالنية كما سبق، وقلنا في صلاة الغائب أنها بما يأمر ويأذن به ولي الأمر. نعم والله أعلم. سم هو سعيد المسيب ولا المسيب؟ اي والحزن هذا ها ما هو بلقبه، جده سعيد بن المسيب بن حزن، وحسن هذا أدرك النبي عليه السلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه المسيب بن حزن في زمن النبي. وراد النبي أن يغير اسمه من حزن إلى فرح أو سهل، قال ما أبي إلا الاسم اللي يسمون به أهلي. ترى العناد من مبطي ما هو بتوه. سعيد بن المسيب هو الأظهر، لأنه رحمه الله ذكر عنه أنه قال سيب الله من سيبني. حنا ما نقول مسيب، نقول هو مسيب لأنهم سموه بذلك، والله أعلم. سم والله العالم انك اول مره تحضر الدروس انت، هذه الثالثه الله يكفيك شر الرابعه. اي يدعو للميت اولا، ولهذا الاحاديث التي جاءت في الدعاء للميت، فمنها ما روى مسلم في الصحيح من حديث عوف بن مالك قال قدمت جنازه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. إن بقي متسع عن به المسلمين له فيها الأجر. فإن كانت الجنازة أكثر من جنازة ثنتين ثنى الدعاء، إنهم أكثر من اثنين أتى بلفظ الجمع. فالمقام مقام دعاء، وأول من يتناوله المصلى عليهم، والله أعلم. سم أي نعم، إذا توفي والدك أو أمك خارج البلاد وأنت في بلد أخرى هل تصلي على صلاة الغائب؟ الصحيح أنه يكتفى بصلاة المسلمين عليها شهودا وحضورا، ولا يصلى الغائب إلا بإذن ولي الأمر أو بأمر ولي الأمر من المسلمين. ها يا مجذوب، إنما تدعو لها، كثر من الدعاء، لا تنسها، لا تنسى أمك وأباك. وعودوا أنفسكم يا أخواني أنكم ما تدعو دعوة إلا وتشمل بها والديك ووالديهم والمسلمين أجمعين، خلى هذا عادة لك، وانظر كم يجير لك من الخير والحسنات وأنت ما تشعر. الواحد منكم يفرح إذا جت رسالة بأن أودع في حسابك كذا، هذه تودع في حساباتكم وفي موازينكم، ولم يأتي بها رسالة إلا خبر الصادق عليه الصلاة والسلام. سم ابنه ناهز البلوغ ويصلى على الغلام الصغير والكبير، بل كل من استهل صارخا صلي عليه، بل الفرط من أبناء المسلمين وبناتهم يصلى عليه إذا أسلبته المرأة بعد الأربعة أشهر يصلى عليه فرط. يدعى له ولوالديه، أدخله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، هو بدعاء له. اي نعم. وش تقول؟ من هو طول العمر؟ ابليس هو اللي طول الله عمره. امنعوني من ادعيته اللي ما تنفع. لا اظنك انت ما شاء الله والم. اذا جاء جنازه شلون؟ يعني راح يزور المقابر يكبر عليهم أربعا، هذا غير مشروع. اللي يصلون يختلف أحوالهم، أما كل ما زار المقبرة كبر أربعا على الجنازة اللي يزور القبر اللي يزوره، هذا غير مشروع، هذا بدعة. فإن كان القبر رطيب قريب أو ما صلى عليه من قبل إلى شهر نعم، أما يجعلها مرابطة للزيارة فهذا عمل محدث ولو كان اللي يكبر عليه أربع أمه ولا أبوه أو قريبه أو حبيبه. إنما الزيارة دعاء، عظة للزائر ودعاء من الزائر للمزور ينتفع به الاثنان، والله أعلم. سم أي من صلى عليها في المقبرة يرجى له ذلك ولو كانت الصلاة الثانية أو الثالثة. وتخصيص الأجر في الصلاة الأولى دون الثانية والثالثة هذا غير صحيح، فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا، جماعة تصلي وتظهر وجماعة تصلي وتظهر، فلا يقال إن الآخرين أنقصوا أجرا من الأولين. الجميع أدوا الشعيرة، ويرجى له أن يحصل قيراط الصلاة وقيراطي الاتباع حتى تدفن ويفرغ منها. نعم. هل يجوز أن نقرأ القرآن على قبر الميت؟ أصبر أنا جاهل. هل يجوز أن نقرأ القرآن على قبره؟ هل يجوز أن نقرأ القرآن عليه قبل دفنه؟ هل يجوز أن نقرأ القرآن ونهدي ثوابه له بعد دفنه بمدة؟ أما قراءة القرآن عليه حال الاحتضار فمشروعة، لما جاء في حديث أبي هريرة اقرأوا ياسين على موتاكم، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن له أصل في تخفيف خروج روح. أما بعد دفنه أو بعد موته وقبل دفنه وبعد دفنه وبعدها بمدة فلا يقرأ القرآن لا على قبره ولا خارجه، ولا تهدى له ثواب الختمات أو الفاتح على روح فلان. هذا الفعل محدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقد مات أحب الناس إليه في حياته، ولم يشرعه لأمته اقرأوا الفاتحة على موتاكم أو على روح فلان بن فلان أو اقرأوا القرآن واهدوا ثوابه لأمواتكم، لم يشرع ذلك عليه الصلاة والسلام، فيكون الفعل والحالة هذه من الأفعال المحدثة. نعم، الدعاء غير القراءة، ادعوا، أما القراءة الفاتحة والقرآن لا. نعم. أي يقول هل النهي عن شد الرحال المقصود به تعظيم البقعة؟ الجواب لا، شد الرحال بحد ذاته ذريعة لهذا التعظيم. شد الرحال لبقعة يصلي فيها يزورها هو بحد ذاته ذريعة للتعظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة أماكن: مسجد الحرام، مسجدي هذا، ومسجد الأقصى، لأن السفر إلى هذا المكان بحد ذاته تعظيم وذريعة له وإن لم يقصده هو في نفسه، فيكون النهي نهي تحريم للوسائل، فإن قصد التعظيم صار النهي أشد. إيه هنا ذهب للصلاة، ما يصلي، ما هو بذهب للمسجد. نعم، سافر من الرياض حتى يصلي وراء فلان ابن فلان في تبوك صوته زين ولا يطول في الصلاة، هذا شد رحل إلى مسجد ليسمع من إمامه أن يصلي فيه. سم نعم، يقال إنه صحابي وقع فيما وقع فيه لأنه مسلم. ألم يحصل من الصحابة سرقة؟ ألم يحصل منهم زنا مع الإحصان؟ ألم يحصل منهم شرب خمر؟ من بابي من ذلك أيضا الغلول وغيره، هم صحابة وليسوا ملائكة. نعم، الانتحار والغلول كلها كبائر، فهم صحابة ليسوا ملائكة، الملائكة هم اللي ما يخطون ولا يعصون، هم بشر، والله أعلم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.